المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحياة الجديدة والحياة المطمئنة والهادية تحتاج إلى تبسم، وتبسمك صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن التبسم فيه تفاؤل وفيه أمل وفيه إعلان مسالمة مع الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأولها البسمة. البسمة هي العنوان على المظروف الإنساني، فهي تدل على أن هناك طوية طيبة وأن هناك نية حسنة وأنك تريد المصافاة مع الجميع. يا أخي تبسم فلن تعدم، لن تعدم مالا ولن تخسر حالا. قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمة ابتسم. الأصل في الحياة الابتسام، النجوم مبتسمة، الشمس مبتسمة، القمر مبتسم، الورود الزهور تتبسم. انت شارك هذا الكون الباسم في البسمة، لأن البسمة صدقة، لأنها تشعر الإنسان الذي أمامك بارتياح أو أنك ارتحت له وأشعرته بالأمل. أما إذا واجهت الناس بوجه عبوس بوجه غضوب، فمعناها أن في أمور دخيلة الله أعلم بها، وأنك اتخذت موقف من هذا الإنسان، أو أنك لا تريد المصالحة، أو أنك تحمل له كرها وسوءا، وهذا خلاف منهج الإسلام في طلب حسن الخلق. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت إذا تبسمت إن شاء الله يصلح الحال، حتى نمرون يقول إن المتبسمين والمتفائلين أكثر الناس نجاحا، ولذلك لا تجد قائدا أو رائدا أو ناجحا أو بارزا في الغالب إلا وهو مطمئن واثق ومتبسم، ولا تجد فاشلا ومحبطا إلا هو مكدر مهموم مغموم. فشارك، شارك ما أبدع الله في الكون من جمال في حدائق غناء ذات بهجة فيها من كل زوج بهيج، ونجوم زاهرة وكواكب لامعة وشمس ساطعة وقمر بهيج. شارك الجميع في هذه البسمة، وهي فقط أن تطلق شفتيك بابتسامة على أسنانك راضية ساكنة لتشعر الجميع بأنك معهم وأنك تحبهم وتود لهم الخير، خاصة عند اللقاء، عندما تلقى أخاك، عندما تلقى الناس تتبسم وتوزع عليهم البسمات. وحتى إن المصاب إذا تبسم فهو مأجور أكثر، لأنه راضي بقضاء الله وقدره جل في علاه. والبسمة صدقة جارية. العجيب أن الناس يبخلون بالأموال في العادة في أقاربهم، لكن عجب الإنسان أن يبخل بشيء هو من صالح هو وهو خير له ورضا وسكينة، فلا يتبسم لعباد الله عز وجل. فتجد الكراهية معقودة في جميع بعض الناس، وتجد العبوس والاكفهرار. ما أدري ماذا يستفيد هؤلاء، يستفيدون يعني أنهم أحرموا أنفسهم الأجر، أنهم تذمروا من ذواتهم، أنهم سخطوا، أن الناس سوف يكرهونهم، أنهم ليسوا مألوفين ولا محبوبين ولا مرحب بهم، والناس أصلا سوف يجدون غيرك أبدالا وآلافا كثيرة. فحاول أنت أن تكسب الناس ليكونوا معك بدعائهم، بتعاطفهم، بتآلفهم معك، بثنائهم الحسن. وهذا يأتي بالكلام الطيب والبسمة الحسنة، ويأتي بأن تكون هينا لينا، وهو هذا الخلق الشريف، وقول الناس حسنا ادفع بالتي أحسن ونحو هذا. إذن أرى أن التصرف الإيجابي الكريم في أول لقاء أن تتبسم، فأكثر من تبسمك في وجوه الناس يكسبك الله قبولا وثوابا حسنا عنده سبحانه وتعالى، ببسمة ساكنة راضية هادية مطمئنة لا تكلفك مالا ولا تعدم عليك حالا. شكرا لكم وإلى اللقاء. تلك المعاني